السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الدعاء باب في باب رفع اليدين في الدعاء، قال: حدثنا محمد بن الصباح وهو ثقة الجرجرائي، قال: حدثنا عايد بن حبيب، عايد ابن حبيب ابن المداح هكذا قالوا العبسي، هو صدوق ورمي بالتشيع فلنا صدقه إذا لم يكن هو رافضيا فهو حديثه يكون حسنا أو صحيحا، عن صالح بن حسان، صالح بن حسان النضري الذي يقال له البصري الأنصاري أيضا، هذا وصفوه بأنه متروك، متروك أي كان يعني كذبه بعضهم أو كان يخطي كثيرا، سيء الحفظ جدا. عن محمد بن كعب القرضي، هذا معروف من الثقات العلماء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادعوا ببطونه، فادعوا إذا دعوت الله، كأنه خاطب ابن عباس رضي الله عنهما: إذا دعوت الله فادعوا ببطون كفيك ولا تدعوا بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا، وأخرجه أبو داود أيضا من طريق عبد الله بن يعقوب المدني وهو مجهول، عمن حدثه عن محمد بن كعب، عمن حدثه عن محمد بن كعب، لعله هو صالح بن حسان، لأن صالح بن حسان عن محمد بن كعب، عايد بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب. هنا عبد الله بن يعقوب المدني مجهول، عمن حدثه عن محمد بن كعب، حدثني عبد الله بن عباس: لا تستر الجدر، يعني بالثياب وغيره، وهذا كان معروفا بالإنكار عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سترت عائشة رضي الله عنها. الحديث وإن كان ضعيفا لكن بعض الأجزاء جاءت في روايات صحيحة. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، هذا ضعيف جدا أيضا. زيادة عليه: اسألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود، وهذا أيضا ضعيف فيه علتان، مجهول ومبهم، والمبهم لعله يكون هو المتروك محمد بن صالح بن حسان. قال أبو داود: روى هذا الحديث، روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضا، هكذا قال أبو داود رحمه الله. فإذا على كل حال، إذا دعا الإنسان الله عز وجل فكيف يدعو؟ إما يدعو بدون أن يرفع يده، لكن قد عرفنا حديثا صحيحا إنه استحب له أن يرفع يده، وإن الله يستحي أن يردهما خائبتين. فإذا هل له نظير من دعوات من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه كان يجمع كفيه وينفث فيه ويدعو. فالذي يظهر يجمع كفيه إما هكذا أو هكذا، لكن الذي يظهر أنه قد يكون هذا هو الأتقن في الفهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء في المنبر، فرفع ببطون الأكف، ثم بعد ذلك إشارة إلى أن يغير الله تبارك وتعالى على حال ويقلب إلى الخير، فقلب رداءه وجعل ظهر كفيه الى السماء. فالذي يظهر والله اعلم اذا دعونا الله اما ان لا نرفع ايدينا، اذا رفعنا ايدينا فببطون الاكف، ولا باس ان يكون عند الحاجه الانسان في الدعاء ادعيه عامه يدعو هكذا. وانا اذكر انه لما كان حصل الله المستعان نحن ندرس في الثانويه في المدينه، وكان الشيخ السوري هذا الشيخ اللي في المدينه توفي الله يرحمه قريبا، كان يحقق مستدرك، وانا سبحان الله شيخنا هذا محمود ميرا تلك الايام لما غلب او تغلب اليهود وعلى البيت المقدس وكذا وكذا، فأراه في الفجر دائما يدعو، لما يدعو هكذا سبحان الله، فإشارة إلى قلب الحال إلى خير إن شاء الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إذا كان خارج الصلاة فيدعو بهذه السورة. كذلك القنوت إذا قنت جاز أن يرفع يده هناك وجاز أن لا يرفع إن شاء الله. فببطون الأكف هو الذي يظهر على الطبيعة وعلى الفطرة إن شاء الله، ويكون جاز هذا، لكن لا ولا تدع بظهورها عامة، هكذا جاء فيه وهو ضعيف، لكنه إذا أراد الإنسان مثل ما عمل بعض الناس بهذه السورة أن يقلب حاله من الضيق إلى الفرج، من الشر إلى الخير، فإن شاء الله جاز له أن يدعو إن شاء الله بظهور الكف. وإذا فرغت فامسح بهما وجهك، هذا لم يثبت في حديث صحيح، بارك الله فيكم، هذا الذي وقد تتبع العلماء في هذا فذكروا أنه لم يصح هذا الجزء في أي حديث مسح الوجه لا. فكان أحد من المشايخ على كل حال كتب، لكنه أن فلانا كان يعمل كذا، فلانا كان يمسح، فلان ذكر في رسالته أثبت أنهم كانوا يمسحون وجوههم بعد الدعاء، ذكر عن قول بعض السلف. نعم عندكم شيء؟ مين الشيخ محمد؟ كان يمسح في بعض الأحيان. كيف يقلب؟ كان إذا يمسح حواليه. نعم، أما المسح فهذا ليس بثابت الله أعلم، بارك الله فيكم. انظروا في مثل هذا، شدوا حيازيمكم وعزائمكم وابحثوا بارك الله، إذا جئتم أفيدوا بارك الله فيكم، ونحن نريد أن نحثكم على الجد بارك الله فيكم، ابحثوا لعلكم تجدون. في رسيلة لواحد من الإخوان من الحنفية كتب أثبت إن ما جاء فيه إلا فلان كان يعمل وفلان كان يعمل فقط. نعم، ثم بعد ذلك فإذا تلخص لنا أنه إن شاء الله يجوز لنا أن نرفع أيدينا، وهذا مستحب أيضا إن شاء الله بالدعاء العام ليس في داخل الصلاة، وإنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يقف ويدعو، لكن لم يأتي أنه كان يرفع يديه، لكن خارج الصلاة يدعو ببطون الأكف، وكذلك إذا كان يريد بظهور الأكف أيضا، والنهي هذا لم يثبت في حديث صحيح، ثم يتركه هكذا نعم بدون مسح على الوجه. ثم بعد ذلك قال باب ما يدعو به الرجل إذا أسمل، هذه الأمور توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان إذا أخذ مضجعه فكان يمسح بما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ثم وجهه ثم مقدم جسمه ثم ما استطاع من جسده، لكن لا يقاس، هذه حالة خاصة لا ينبغي أن نخالفنا أن نعمل بهذا، لكن يقاس عليه بأنه في أي وقت يمسح إذا فرغ من الدعاء نعم، فهذا لا يسر. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو موسى، حدثنا الحسن بن موسى، من يكون هذا؟ لقبه الأشيب ثقة، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام ثقة، عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي عياش الزراقي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان له عدل أو عدل كلاهما إن شاء الله رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيات ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح. هنا هذا الحديث صحيح، وأخرجه أبو داود أيضا من طريق حماد ووهيب، لعلكم تقول حماد في بعض الأخطاء، لكن أبو داود رحمه الله قد قرنهما، وهيب قال نعم بزيادة، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات. هنا حط عنه 10 خطيئات، لكن كتب له 10 حسنات ما جاء رفع له 10 درجات جاء. وقال أبو داود إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر روى في طريق آخر سهيل من عدة أشخاص عن ابن عائش هكذا، وهو ابن عابس، والظاهر أنه ابن عائش خطأ والصواب ابن عائش ابن عابس خطأ والصواب أنه أبي أياش، هذا عند أبي داود. كذلك جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد، هو من طريق الحسن بن موسى حماد بن سلامة. نعم. ثم بعد ذلك قال انظروا، فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، من رآني فقد رآني حقا إن شاء الله، فيما يرى النائم، فقال يا رسول الله إن أبا عياش يروي أنك كذا وكذا، فقال صدق أبو عياش. هذا استأنس به أو يستأنس به لعله الإمام ابن ماجه رحمه الله. والمخرجون أنا أردت أن أجد هذا عند المخرجين الآخرين، ما وجدت هذه القصة التي فيها طلب التصحيح أو طلب التحقق. إن كان نستفيد ونستفيد أن هم هؤلاء رحمة الله عليهم كان دائما معرفة الصحيح من الضعيف، فقد يكون الهم وخاطرة الإنسان ينقلب روى. على كل حال فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا حقيقة نحن نؤمن إن شاء الله المؤمن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى الكافر إذا رأى فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتخيل ولا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا، قال صدق أبو عياش، كان هذا تصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرواية. لكن المسألة عامة، هل يصح أو تصح أو تضعف الرواية بالرواة؟ إن كان نقول من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه رجل صالح فهو جزء من 46 56 إلى كثير درجة من أو جزء من النبوة. فإذا كان رأى رجل صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيستأنس به، لكنه إذا كان من حيث التضعيف أمامنا أحاديث، هذا فرض آخر، إذا كان العلماء كلهم وجدوا أن إسناده ضعيف مكذب وكذا وكذا، وروى أحد أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه صحيح، فهذا قال العلماء لا يقبل، هكذا قالوا لا يقبل. وتصحيح بالرواة في الحقيقة هذا فيه يعني مخاطر كثيرة، كل واحد يدعي ربما يكذب وربما كذا. فبذلك على كل حال القاعدة عامة أن التصحيح بالرواة لا يصح، لكن إذا كان صحيحا وقد جاء موافقة للصحيح الظاهر الذي أمامنا بالقواعد التحديث، بقواعد التحديث ووافقت رؤية أو رؤية أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إن شاء الله يكون يقبل هذا ويستأنس به. وأنا أذكر أن شخصا قال أنا سألت، وأنا أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الذي ذكر عنه، أن شخصا سأل قال يا رسول الله هل أقرأ سورة الفاتحة وراء الإمام أو لا أقرأ، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بهذا العموم. قال غير واحد من الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم أنه يجب أن يقرأ حتى الماموم حتى في جهرية الإمام يتابعه ويقرأ إذا قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ هكذا قال. فننقل لكم على كل حال فهي الذي يذكر إذا وجدتم مكتوبا. الشيخ بن عثيمين قال هذا لا يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحاديث صحيحة جاء تمامنا أنه أمرنا بال وهذه رؤيا قد تكون تخيلات وكذا هكذا. فالله المستعان على كل حال الرؤى دائما قد تكون يعني على كل حال صادقة لكن إذا رأى رؤيا يكره أو رؤيا صالحة فيبشر الإخوان ورؤيا مكروهة لا يخبر أحدا مو كذا. والرؤى قد أضلت وأزلت قدم كثير من الناس عن الحق ويذكر في هؤلاء الصوفية وغيرهم أشياء كثيرة من هذا أنهم في الحقيقة تركوا الصلاة والزكاة وقالوا إن الله قد عفى عني ورأيت ربي في أجلى سورة ومثل هذه العمقات. نعم على كل حال التصحيح بالرؤيا هو ضعيف معروف الحديث ضعيف معروف لدى الأئمة بقواعد التحديث التي اتفقوا عليها فلا يكون إذا كان ضعيفا لا يصح تصحيحه وإن كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأنه قد يدعي والله أعلم الإنسان فيه هوى وفي شيطان معه. ثم بعد ذلك قال نعم حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق أو ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن حاوي حازم ثقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا اللهم بك أصبحنا بك لأنك أنت الذي تحيي وتميت وقادر أن تأخذ أنفسنا في النوم بك أصبحنا وبك أمسينا. هنا أنا كنت أريد أن أفهم أيضا منكم حين يصبح وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح مساء من أين أو من متى يطلق عليه المساء؟ بعد العصر ولا بعد الغروب؟ بعد العصر بعد العصر قبل الغروب. الجمهور يقولون بعد الغروب وهو الراجح والله أعلم بعد الغروب بعد الغروب لأن الصباح مع طلوع الفجر وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذه ما بعد الصلاة. أما المساء فيكون بعد الغروب وأما بعد من بعد الظهر إلى قبل الغروب عشي وعشيا وحين تظهرون. نعم وبذلك على كل حال وهناك قول للناس قالوا من بعد الظهر يبدأ المساء لكن لأنك أنت هنما الذكر الثاني اللهم أن يسلك خير هذه الليلة وخير ما فيها الليلة ما جاءت لنا وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها فيكون الظاهر بعد غروب الشمس هي مدخل أو وقت دخول الليل والله أعلم. نعم ونحن الآن بالحقيقة أنا من يعني نقول أجد دائما في نفسي نحن بعد الصلاة مباشرة نجلس ليه لكنه يبقى وقته إن شاء الله إلى أن تدخل في الصباح يبقى وقته فإذا رجعت فإن شاء الله إذا ذكرت الله تعالى بذكر المساء فلك فيه أسوة. على كل حال ثم بعد ذلك إذا أصبحتم من أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك بك نحيا وبك نموت لا شك فيه وإذا أمسيتم فقولوا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك المصير. هنا بك نحيا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. في بعض الروايات الأخرى ما ذكر هنا وهذا الحديث أخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي الزبة قال حدثنا سهيل وفيه وبك نموت وإليك النشور في الصباح والمساء كلاهما، يعني حتى صباح وإذا أمسى. قال أيضا هنا بدل وإليك المصير جاء في رواية أبي داود وإليك النشور أيضا، يعني اللهم بك أمسينا وبك أسمانا، الله وإذا أمسى اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بدل وإليك المصير. انظروا الترمذي أيضا أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن جعفر بن النجيح السعدي، هذا فيه ضعف، هو والد علي بن المديني، في ذكر الصباح وإليك المصير وفي ذكر المساء وإليك النشور، وهذا ضعيف، هذا الإسناد ضعيف. وقال هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني أيضا، لكنه فيه عبد الله بن جعفر بن النجيح السعدي والد علي بن المديني، هو نفسه علي بن المديني يقول وأبي ضعيف، فهو على كل حال لكن حسنوه لمعنى عام والله أعلم. لكن لا بد أن نراعي الفرق بين الألفاظ، إذا كانت الألفاظ تختلف عن ألفاظ الثقات فيكون الأخذ لحديث الثقات. وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد عن سهيل، نفسه حسن لا أي نعم عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير بدون ذكر في الصباح وإليك النشور. ومثله من طريق آخر أيضا بك أصبحنا. على كل حال هذه هي الروايات التي هي عامة جاءت، فأصح ما جاء فيه والله أعلم هو هذا الذي جاء إليك النشور في الصباح وإليك المصير في المساء. بك أصبحنا لا شك في بقوتك وبحولك بحفظك وكلاءتك وبنعمك، نعم بك نحيا بك نموت. وإليك النشور أي البعد بعد الموت، وقد يكون المعنى النشور بمعنى الانتشار بالأرض، يعني قمنا صباحا وأمرتنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضلك بك بحولك وقوتك، أو بك النشور يعني بعد الموت النشور، وهذا أيضا فسر به. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا أبو داود هو نعم سليمان بن داود سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال حدثنا ابن أبي السناد هو عبد الرحمن بن ذكوان صدوق لما تغير أو تغير لما قدم بغداد عن أبيه ذكوان السمان عن أبان ابن عثمان الثقة التابعي قال سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء، يعني إذا قال هذا لا يضره شيء. قال كان أبان قد أصابه طرف من الفالج، ليس فالج على وزن الفاعل، فالج هكذا، وهو سقوط أحد الأطراف أو شلل أحد الأطراف الذي يسمونه شلل نصفي. فقال كان أبان بن عثمان قد أصابه طرف من الفالج، وهو يروي هذه الرواية، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فيكون لا يضره شيء. طيب كان أبان نفسه الذي روى قد أصابه طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه، يعني هناك ناس بدوا ينظرون، طيب ما دام عندك هذا السلاح فكيف أصابك هذا الشيء، ضرك هذا الشيء، لا يضره شيء ضرك هذا الشيء. فقال له أبان ما تنظر إلي، أما أن الحديث كما حدثته صحيح لكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. الله أكبر. ولذلك بعض الإخوان يقول مثلا الآن جاء الجمعة فيقول الإخوان يا إخوان بكروا يا إخوان كذا، قالوا هذه بدعة، نقول تذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا إذا كان أحد من إخوانك لعله نسي ذكره، لأن هذا شيء مهم جدا. قال لكن على كل حال ليقضي الله أمرا وليمضي الله أمرا كان مقدورا لابد يكون، لكن على قدر الإمكان يسعى المسلم وأخوه المسلم أن يذكر أخاه أيضا، هل قال الآن قلت ولا ما قلت وكذا. وهذا بالحقيقة ينبغي حتى في أهل البيت أيضا أكدوا، لأنهم قد تكون تطلع عليهم غفلات وكذا. نعم، ليمضي الله علي قدره، وهذا حديث صحيح. ولذلك عندنا في الحقيقة سلاح من الله تبارك وتعالى، كذلك بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة الأهوام، ما تدري. نعم، وأنت دخلت في الغربة ربما فيها شيء. مرة وأنا دخلت سبحان الله في البيت بعد العصر، بعد الصلاة، بعد العشاء، وكان واحد من الإخوان من قدر الله ينتظرني، فعند الباب كان حنش هكذا كأنه يعني خفيف رقيق جدا، لكنه قالوا أنه كان سام جدا، وكأنه مع الباب هكذا، إذا فتح الباب إنسان ربما يهرب ربما، فشاف من بعيد هو سبحان الله، فراه وجاء حجر حصل فضرب، والحمد لله أصابه في نصف ظهره، فبدأ يتلوى ما يقدر يتحرك، فهذا يحصل. ولذلك بسم الله إذا دخلنا في البيت أيضا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، ينبغي أن نستعين بالله تبارك وتعالى بما آتانا من الأسلحة، هذه كبيرة جدا في الحقيقة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر وهو ابن الفرافسة، هذا الحديث الذي ذكرنا لكم يعني أخرجه الماضي، أخرجه الأئمة عامة يعني بطرق كثيرة، وهي رواية صحيحة إن شاء الله. نعم نعم. ومن زوائد عبد الله أيضا بإسناد صحيح، أنا أنس بن عياد ومحمد بن كعب، أنا باب بن عثمان، يعني على كل حال جاءت من طرق كثيرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر هو ابن الفرافسة من الثقات المعروفين، قال حدثنا مسعر هو ابن كدام ابن الظهير الهلالي، قال حدثنا أبو عقيل. أبو عقيل من يكون هذا؟ هو هاشم ابن بلال، ويقال هاشم ابن سلام قاضي واسط من الثقات المعروفين. نعم. أن أبي سلام أن سابق، أن سابق هكذا قال أبو عقيل، أن سابق، سابق بن الناجي الشامي، هذا لم يوثقه أحد ولم يضعفه، مقبول. قال ابن حجر خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كذا وقع عنده، وصوبه المزي في تهذيب الكمال، قال هو كان سابق بن ناجية هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ابن حجر مقبول، وإذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو سابق؟ عن أبي سلام الصواب أن أبو سلام هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والنسائي في اليوم والليلة من رواية شعبة، والنسائي أيضا من رواية هشيم، أنا أبي عقيل أن سابق بن ناجية أنا أبي سلام أنه كان في مسجد دمشق، فمر به رجل كان سابق أبو سلام كان في مسجد دمشق، فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه فذكر هذا الحديث. وهذا هو السيد أبو سلام الأسود منظور الحبشي. نعم. ما من مسلم أيضا، لكن إسناده حسن لغيره، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ، نعم بلفظ وجبت له الجنة، يأتي ما من مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم أو إنسان، المقصود منه إن شاء الله المسلم أو عبد، جاءت هذه الألفاظ شكا من الراوي والله أعلم، يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة، أن يرضيه يوم القيامة. فهذا الحديث الذي يظهر لي أنا قال الضعيف بالتعليق. نعم يأتي. ولذلك قلنا لكم إن شاء الله إسناده ضعيف، ذكر وهو بالتعليق، هو الظاهر من تعليق الشيخ الألباني، قال إسناده ضعيف إلا الذي يظهر لي أنه حسن لغيره، لأن له شاهدا من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود برقم 1529 بلفظ إلا وجبت له الجنة بدل كان حقا على الباهي، أي إلى آخره. وأخرجه الترمذي من طريق أبي سعيد أبي سعد سعيد بن مرزبان الكوفي وهو ضعيف، نعم، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان مرفوعا مثل ما عند ابن ماجه من غير لفظ يوم القيامة، حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة ليس فيه. لكن هذا يكون نقول هو ضعيف إلا أنه يقوي، يعتبر به، نعم، يقوي المعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا أسود بن الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عقيل قاضي واسط عن سابق بن ناجية عن أبي سلام قال هذا أيضا قد وهم فيه مسار، فسابق ليس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك نقول بارك الله فيكم أن حديث ثوبان وكذلك الحديث الآخر الذي ذكر فيه عن أنس بن عياض بن ضمرة عن أبان بن عثمان وأبي الزناد، كل هذه على كل حال نقول الروايات هذه هشيم ناقيلا سابق بن ناجية فيه ضعف، لكنه نقول هذا الضعف ينجبر بشاهده عند أبي سعيد الخدري، كذلك بشاهده أن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا مثل ما عند ابن ماجة إلا لفظ يوم القيامة ما جاء فيه. فيكون والله أعلم ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يسبح رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه. إن شاء الله يسن لنا أن نقول، وهذا من لا شك فيه أنه تكرار أو يعني إرغام النفس على هذا الاعتراف لابد، حتى لأن النفس على كل حال القلب يصدع كما تصدع الحديد، فيكون تكرار وتذكير للقلب رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة قال حدثنا وكيع عن عبادة ابن مسلم. عبادة ابن مسلم وهو الفزاري أبو يحيى البصري ثقة، عبادة ابن مسلم الفزاري أبو يحيى البصري ثقة، قال حدثنا جبير ابن أبي سليمان عن جبير ابن مطعم، جبير ابن أبي سليمان ابن جبير ابن مطعم القرشي ثقة، فإسناده صحيح. عن جبير بن مطعم أن قال سمعت ابن عمر، جبير ابن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر تصريح بالسماء يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، لم يكن يترك هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نعم، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، قدم الدين للدنيا، نعم، لأن الدين هو رأس مال المسلم، وإذا صلح دينه إن شاء الله تصلح دنياه أيضا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. قد يكون الإنسان هناك بعض الأشياء المفاضح ستره الله تبارك وتعالى عليه، كذلك في المستقبل لا يفضحه الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يكون هناك أمراض سيئة قد يكون يعني يحتاج أن يكشف للناس، هذه كلها يدخل فيه معاني عامة. في الحقيقة ينبغي نحن ونحن الضعفاء ينبغي ألا نغتر بصحتنا ونحافظ صحتنا على بمثل هذه الأذكار المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله رحيم ودود. آمن روعاتي، يكون عنده مخاوف كثيرة، نعم، يخاف على أولاده، يخاف على نفسه، يخاف على كذا. شخص ذكر لي مرة سبحان الله قال عندي وسواس، أنا كأني إذا نمت أن السقف يسقط. شوف الشيطان كيف يؤذي الناس. فإذا قرأ هذه كلها إن شاء الله ربما يذهب عنه هذا الوسواس. لكن يقول كلما نمت وأنا خائف ما يجيني النوم كان السقف يخر علي. هذه مشكلة كبيرة جدا إذا كان الإنسان متوسوس في مثل هذه الأشياء، لا يقر له قرار ويمشي ربما يقول أنا أسقط أو كذا. فآمن رواعاتي، هذا كله يجمع هذه المعاني كلها إن شاء الله. نعم، الله واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. وأنت تمشي ما تدري من أين تأتيك البلاء، ربما أحد كان يرمي الحجر جاء على قفاك، الله المستعان، وخطأ كان حصل قتل خطأ، الله المستعان. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أنا وتعالى من تحتي، وأعوذ بعظمتك أنا وتعالى من تحتي. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبادة، وفيه قال أبو داود قال وكي يعني الخصفة، أنا وتعالى من تحتي يعني الخصفة. هنا أيضا قال وكي يعني الخصف، أن يخصف الإنسان. نعم، أفأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور. ما يدري الإنسان. نعم، ولعلكم تذكرون قبل عدة سنين في الحج، ما سمعت تذكرون القصة في مزدلفة نائمين، واحد استقبل أخاه وزوجته وهو جاي من المدينة يعرفه الناس، حكوا لنا حج معهم في عرفات، جاء وناموا في مكان كلهم نائمين في مكان، ومزدلفة فيها مكان يعني قاسي إلا يكون محفور ومطمور شيء آخر، لكنهم جنبهم كلهم نائمين، وهو في الليل خصف بالأرض أو قصد بالأرض ودخل تحت وما يدرون. لما أصبحوا بدأوا يعني يبحثون أنه فين راح فين راح، فإذا أنهم وجدوا الأرض واطية فكأنهم شكوا سبحان الله، فجاءوا فحفروا فتحت مترين أخرجوه بإحرامه سبحان الله. فلا يغتر الإنسان، إذا يجب على الإنسان دائما أن يكون متعلقا. هذا لعلكم رأيتم جرائد جاء مو كذا، بصوره جاء هذا بالجريدة. على كل حال عافانا الله جميعا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف خيرا إلا علم أمته، وما علم شرا إلا حذر أمته منه. وأعوذ بك أنا وتعالى من تحتي. نعم، إيه نعم، هذه الرواية جاءت من عدة طرق أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا إبراهيم ابن ويينة، هو أخو سفيان ابن ويينة. سفيان ابن ويينة أئمة ثقة من الثقات، لكن هذا صدوق يهم يعني فيه أيام يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض بالأكل. نعم، أخو شقيقه هكذا على كل حال، عبد الله بن عمر العمري، عبيد الله الصغير شاطر، وعبد الله ضعيف. نعم، الوليد بن ثعلبة يقول هنا أن نعم أن إبراهيم بن ويينة قال حدثنا الوليد بن ثعلبة، الوليد بن ثعلبة الطائي العبدي البصري الثقة. نعم، عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي. أبوء بمعنى أعترف أنك المنعم علي، وأبوء بذنبي أيضا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها في يومه وليلته فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله. نعم، هذا الحديث يعني هذا خاصة بالذب، الحديث حسن صحيح لغيره، أخرجه أبو داود من طريق الوليد نفسه، وتابع زهير الوليد زهير بن معاوية، تابع زهير بن معاوية إبراهيم بن ويينة الذي هو صدوق يهم، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا الوليد. فإذا قلت إن إبراهيم بن ويينة صدوق يهم يجب أن نبحث في مثل هذه حتى لا يبقى شك يهم لعله وهم في هذه الرواية ولم ينفرد به، فقد تابعه زهير ابن معاوية ابن حديث الثقة عن شيخه الوليد. نعم. وكذلك عند الإمام أحمد قال حدثنا أبو كامل وهو مظفر بن مدرك قال حدثنا زهير قال حدثنا وليد، وشاهد آخر عند البخاري عن شداد بن عوس يعني برقم 6306 عن شداد بن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن تقول وفي آخره ومن قالها من النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، هذا في رواية البخاري بهذا التفصيل، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، ومثله أيضا في رواية أخرى عند الإمام البخاري، وكذلك الترمذي عن شداد، وقال وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وابن حمزة، والنسائي أيضا على كل حال. نعم، ذكر هذه الرواية النسائي قال ذكر على ما رواه البخاري رحمه الله مثل ما رواه البخاري، قال وخالفه الوليد بن ثعلبة، والذي يظهر أن النسائي يجعل الرواية عن عبد الله بن بريدة، هنا الرواية عن من؟ نعم، إذا أخذت مزجعك لا لا الرواية هذه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أبيه، فكان يقول وجاءت بعض الروايات عن عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أن النسائي يجعل الرواية عن عبد الله بن بريدة، فالأكثرون روى عنه عن بشير ابن كعب شداد، وقد ذكره ابن حجر في الفتح بهذا التفسير فكان عبد الله بن بريدة فكان عبد الله بن بريدة سلك الجادة، هكذا قال النسائي كأنه قال الرواية أكثر عن عبد الله بن شداد، لكنه روى وليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو عبد الله بن بريدة عن شداد، نريد أن نفهم قول النسائي رحمه الله، فقال النسائي فالأكثرون رووه عن بشير بن كعب عن شداد، وقد ذكر ابن حجر في الفتح بهذا التفسير قال فكأن عبد الله بن بريدة سلك الجادة، الجادة هي سلوك الجادة هذا من الجرح في الرواية، يعني يكون سهيل بن صالح عن أبي هريرة، سهيل بن صالح عن أبي أنا أبي هريرة، سهيل بن صالح عن أبي أنا أبي هريرة، سهيل بن صالح عن أبي قد يكون عن ابن عمر فأخطأ وجال عن أبي هريرة ويكون سلك الجادة يعني أخطأ فيه، فهنا كان ابن حجر رحمه الله يرى أن النسائي يقول أن عبد الله بن بريدة سلك الجادة، والرواية عبد الله بن بريدة عن شداد الصحابي، لا يختلف الأمر سواء كان عبد الله بريدة أو أن شداد كلاهما صحابي، لكن الأئمة رحمة الله يختبرون بهذا أو يعرفون بهذا درجة الراوي، صدوق يهم وهم هنا فسلك الجادة، ما هو كذا لمثل هذا يضبطون، وإلا الأصل أن الصحابة كلهم عدول، فأنا قلت والذي يظهر إن شاء الله أن عبد الله بن بريدة رواه من الوجهين والله أعلم، على أهدك الذي أخذه على أنا على أهدك ووعدك ما استطعت، على أهدك ما المقصود بالأهد؟ قالوا أنه المقصود منها الأهد الذي أخذه على عباده حين أخرجهم أمثال الذر من ظهر بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأقروا له بالربوبية، ويذكر نفسه هذا العهد ويعترف أمام الله تعالى على أهدك ووعدك الذي وعدت على لسان رسولك بأني موحد إن شاء الله من مات لا يشرك بي شيئا، أو أنت وعدتنا بأنه أدخل الجنة إن شاء الله، كل هذه المعاني أبوه يعترف لك. ثم بعد ذلك قال الحديث الذي بعده باب إذا قال يا هذا خلقتني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قال باب 15 باب ما يدعو قال حدث باب ما يدعو به إلى أو إلى فراشه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن مختار أيضا ثقة قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشي اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى. نعم فالق الحب والنوى يعني هذا أيضا كما فسره ابن القيم رحمه الله تفسير عجيب قال ما الذي علم الحب حتى يرفع رأسه ويشق الأرض. بالفعل الأرض تكون كأنها على رأس الشطأ الذي يخرج صغيرا من الحب والنوى ضعيف جدا لكنه ترى أنه يخرج وقد شق شقا تظهر شقوق الأرض فيها. فهذه من قدرة الله تبارك وتعالى. وقال من الذي علم هذا الفرخ الذي يخرج من البيض أن يضرب رأسه في الأرض حتى يطلب رزقه؟ ومن الذي علم ولد الناقة أن يرفع رأسه حتى يأخذ من فوق؟ هذه كلها مما يدل على ربوبية الله تبارك وتعالى. نعم اللهم رب السماوات السبع ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن يعني آمنت بالله بما أنزل على نبيه أيضا كل هذا منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم. أعوذ بك من شر كل كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر. نعم يوم يموت الناس كلهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا يرد أحد. الله تبارك وتعالى هو الذي يكون بعد الناس وأول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. نعم الدين مسألته مهمة جدا إذا كان دينا. وقد يكون المقصود من الدين دين الله فروض التي قد أوجب الله على الإنسان هذا دين الإنسان يجب أن يؤدي. هكذا فسر أيضا بعض العلماء الحديث جاء عند المسلم وغيره وعند أبو داود التدقيق شيء كثير جدا على كل حال. وذكر منزل التوراة والإنجيل بعد ذكر السماوات والأرض وفرق الحبة والنوى وجعل الزرع والنخل ليؤذن بأنه لم يكن إخراج هذه النعم إلا لتعبد الله وحده. اقض عنا الدين قال النووي يحتمل أن يكون المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع. بالفعل اقض عنا الدين ولكن أغنني من الفقر مناسبته كأنه يعين معنى الدين حقوق الناس إذا كان استدان من الناس مالهم. لكنه هكذا فسر قال وأغنني من الفقر قد يكون هذا الدعاء مستأنف وقد يكون جزء من الفقر عدم الفقر بأني أغنني أيقظ عني ديني لأن الدين من الفقر لا أقدر أودي. ويكون ما قاله النووي أنه المقصود منه حقوق العباد حقوق الله وحقوق العباد كلها لا بأس فيها إن شاء الله. فينبغي أن نحفظ هذه الأدية بارك الله فيكم ونقول إن شاء الله دائما وأبدا نذكر إذا كان الإنسان أوى إلى فراشه خاصة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن عبد الله بن نمير وهو الهمداني نعم قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يضجع إلى فراشه فلينزع داخلة إزاره إيش معنى داخلة الإزار؟ فسروا قالوا أنه داخلة الإزار هو الطرف الذي يلي الجسد. كيف ينزع الذي يظهر والله أعلم لماذا داخلة الإزار؟ الغالب ما مكان الإنسان لكنه يهيئ نفسه لرداء والإزار، ما هو كذا؟ فداخلت الإزار، أنا كنت أبحث فوجدت عند أحد من الأئمة رحمة الله عليهم قال لعله بمعنى داخلة الإزار يكون أطرد للشيطان والجن الذي يكون على الفراش، وداخلة الإزار ويكون أبعد من العين، لأنه إذا كان أصيب أحد بالعين فيغسل بداخلة إزاره ويلقى الماء على المعين من ظهره وقفاه، ما هو كذا؟ فكان داخلة الإزار له معنى خاص، وإلا عنده رداؤه ربما ينفذ منه، فالمقصود منه ينفذ، خاصة تلك الأيام التي كانت تكون البيوت مظلمة، مظلمة قد يكون فيها من الحوام وغيرها تؤذي، والله المستعان. نعم، فيكون داخلة الإزار بهذا المعنى، والله أعلم. قالوا هكذا، والمراد بداخلة الإزار طرف الإزار الذي يلي الجسد، وقال بعضهم إن له معنى دفع العيون وعيون الجن والشياطين منه، لأنه ينام على فراشه ربما يصيبه أحد بالعين من الجن والشياطين وغيرها. فداخلة الإزار هكذا طرف الإزار، وإلا أشياء أخرى قد يكون ينفذ منه، والنفذ بالحقيقة هذا مهم جدا، قد يكون أنت تركت على أنجيل والرداء أو البطانية تركت وكنت نائم بالمكيفات وكذا، ربما دخل فيه شيء وأنت دخلت فيه شيء، على الأقل هذه الصراصير الحمراء. وأنا أذكر عند أحد المشايخ كان حتى في بابنا القديم كان يقوم، وهو من باكستان، كان يقوم للدروس للحجاج، نام وكان دائما ينام على الأرض ما ينام على السرير، فدخلت هذه الحمراء، هي صرصور أحمر كبير في الأذن، ولما في النوم ذلك أيضا قتله في الظاهر، على كل حال جاءت عليه هذه الجراثيم، وفي الصباح لما قام انتفاخ حصل، حتى قدر الله أنه يعمل له عملية مرتين، فبالعملية الثانية مات الله يرحمه. هذا أعرفه أنا جيدا، وزرته في المستشفى في هذا الأذن فقط، سبحان الله. فبذلك أيها الأخوة، يعني نحيب بكم أن تكونوا دائما بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى عند نيامكم وعند قيامكم. نعم، داخلة إزاره ولينفذ، فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه من الهوام من الجن والشياطين، ثم ليستجع على شق الأيمن. وفي علمكم أن الصحابي الذي كان حديث عهد بالعرس، وكان ذهب ليحفر الخندق، فكان وقتا بعد وقت يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أو يرى زوجته، فجاء مرة في صحيح مسلم غيره، جاء مرة فهي واقفة على الباب، فغضب ورفع عليها السقف، قال مهلا، انظر من على الفراش، فوجد حنشا طويلا كان نائما على الفراش، فقتله، فما يدرى من الأسبق موتا، هذا القاتل أو ذاك، فالشياطين على كل حال استعاذوا منهم كثيرا. فلا تدري، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ما صار له خليفة بعده، جاء خلف بعده، ثم ليستجي على شقه الأيمن، ثم ليقول ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا المعنى مذكور في كتاب الله تعالى، ما هو كذا؟ على آية الكريمة إيش هي؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها التي قضى عليها الموت، وأشار إلى هذا، فإن أمسكت نفسي، من يدري أنه ينام ولا يقوم من هذا الفراش، فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، لأن الملائكة يقلؤون عباد الله. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر أنه قال حدثنا يونس بن محمد، وهو يونس بن محمد المودي معروف ثقة، وسعيد بن شراحيل، سعيد بن شرحبيل، سعيد بن شرحبيل العفيفي الكندي، مصري صدوق. نعم، وقال أنبان الليث هو ابن سعد المصري، أنا عقيل عقيل بن خالد ثقة عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كذا قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد القول مقول بعد القول يكون إن ولكنه شكله أن خطأ باب قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق المفضل هو مفضل بن فضالة ثقة عن عقيل وفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما. هنا انظروا ماذا قال فيه كان صلانا بالمعوذتين فقط هكذا ذكر لكن عند البخاري من هذا الطريق جاء ثم نفث عليه فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس الثلاثة فالثلاثة كلها معوذات هكذا تأتي الروايات معوذات يفسرون بقول ما قل هو الله أحد قل أعوذ رب الناس قل أعوذ رب الفلق هنا معوذتين فقط والذي يظهر والله أعلم يكون هنا خلاف أو نقول الراجح إذا اختلف مع البخاري وغيره غيره مع البخاري فرواية البخاري يكون أقدم كما قال العلماء فيكون فيه قراءة ثلاث السور هذه قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وفيه أيضا ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات يفعل ذلك ثلاث مرات أيضا ينبغي أن نفهم أنه مرة واحدة قرأ ثم مسح ثم مرة ثانية قرأ ثم مسح ثم بعد ذلك هذا وليس يقرأ ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثم مرة واحدة فقد يمسح يفعل ذلك ثلاث مرات هذا يدل على أنه يقرأ ثلاث مرات ثم يمرر يده الشريفة على جسده ما استطاع ثلاث مرات كل مرة يمرر. أيضا أخرجه الإمام البخاري من طريق العامش عن يونس عن ابن شهاب ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يداه من جسده يعني ينبغي أن يعمم الإنسان أما خاصة أمام الإنسان في كل جسده كنا نشوف بعض المشايخ أو بعض الأجائز كانوا يمسحون بالعنية خاصة كنا نضحك لأن صغار الحمد لله وجدنا مشايخ عندنا بفضل الله تعالى متبعين للسنة وهم أهل الحديث ما عرفوا غير هذا علماء يردون إليه فكنا نضحك الشيخ لما كان يضلق جسده خاصة أمامه إلى آخره من وراء وقدام نعم وهذا هو هذه السنة في الحقيقة ما استطاع من جسده نعم ولا يقال الله أكبر وأيضا من طريق العامش نعم وأيضا من طريق الليث نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ويفسر بالمعوذات بالسورة الثلاث سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق ومسح به ما جسده كذلك أخرجه أبو داود مثل ما عند البخاري والترمذي مثل ما عند البخاري كذلك الإمام أحمد رحمه الله هذه كلها طرق وفي هذه الأحاديث بيان أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقي الإنسان نفسه أو غيره قبل أن يقع به المرض هذا هو يرقي الإنسان قبل أن يقع به المرض لكن ما تعدم قول مخالف هذا قال ابن بطال في شرحه للبخاري في حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ هذا لفظه العوذ والرقى إلا بعد وقوع المرض انظر بابهم قال حتى في زمن ابن بطال وقبله أنه لا يرقى إلا إذا نزل به المرض فيقول ابن بطال في شرح البخاري في حديث عائشة هذه رد على من منع استعمال العوذ استعادات والرقى إلا بعد وقوع المرض فإذا الإنسان يحتاج لنفسه وهو صحيح شحيح ينبغي أن يرقي نفسه ومن هنا ترتيبا ترى رأينا الحديث أنه ماذا فيه كان نفث في يده ثم قرأ صلى الله عليه وسلم انظروا في صحيح البخاري نعم هكذا ما بلغت يداه ثم يمسح ما أقبر نفث فيهما فقرأ فيهما قل ورد نفث أول ثم قرأ فيهما ثم يمرر يده نفث فيهما فقرأ فيهما قل ورد فهل التعقيب أو نفس مع الجمع قد يكون لكن النفث جميع الروايات ذكر فيها النفث أولا وينفث أولا إن شاء الله نعم ومرروا جميع جسدكم نعم اللهم صل على محمد وعلى آله الحمد لله الذي أكرم هو بالمعوذات وفسروا وهذا ذكرتنا لك الآن ذكرت لك بارك الله فيك أنه جاء فيه في رواية البخاري قال بالمعوذات وفسره من طريق الليث قال نفس في يديه وقرأ بالمعوذات هذا برقم 6319 في صحيح البخاري من طريق الليث نفث بيديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه الله إن قوما ردوا هذا لأمنا سبحان الله وفيه بعض الحاجات شوف كنت أقول ضاع عني هذا كتب هذه ساعتين فيها محاضرة حاضرت فيها محاضرات ساعتين نقاط كتب جزاك الله خير كيف حصلتوا؟ أنا اللي كنت جالس جنب الشيخ أيوة ورأيت هذا أيوة جزاك الله خير الله يكرمك رفع الله مقامك الله يرد لك أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد نعم رب هذه الدعوات التامة ماذا السؤال إيش هو رواية ابن ماجه فلينزع داخلة إزاره ينزع معناه يتجرد لا الظاهر فقط يعني كأنه يأخذ طرف هكذا فسروه طرف يرميها على يده نعم طرفه الظاهر بيمسك، أو قالوا يمسك من طرفي الإزار وينفض، ينفض بهذا. ورواية البخاري فلينفض فراشه بداخلة إزاره، الذي فسره حتى يعني إمام نووي أو ابن حجر قالوا أنه يمسك طرفي الإزار وينفض بها. أي نعم، الله يبارك فيكم. هذه الدفيتر هذا أمس ضاع في الندوة هناك، وهذه سبحان الله منذ مدة أشوف متى كتب، وهذه فيها محاضرة ساعتين ثلاثة فيها نقاط ويمشي فيها، وضاع أني هذه قديم سبحان الله، كنت بلغة أردو أيضا بعض المحاضرات مضت عليه يعني، فينبغي أن يكون يعني. وكذلك مذكرات فيها أشياء، فيها أشياء مثلا، ولذلك أنا بس لفائدة يومهم بارزون هذا كان له محاضرة، وقال مين قال هذا في التقييد والإيضاح؟ لا، قال في التدوين في أخبار قزوين الجزء الأول صفحة 2 أن كتب التاريخ ضربان، ضرب يكون ضربان، ضرب يكون المقصد فيه بيان أحوال العلم والقضاة والفضلاء، وبهذا الضرب اهتمام أهل الحديث، يعني هذا خاصة هذا النوع من أهل الحديث. وأشياء أخرى أقول فيها ما شاء ربي، الحمد لله وجدت وجزاه الله خيرا. أمس قلت للإخوان أنا خسرت شيء نسيت هناك، ولا تستدلوا على أني اختلطت إن شاء الله، لكنه على كل حال. هل يلزم من النفس أن يكون معه شيء من الريق؟ فلينفث. نعم، النفس هكذا فسر أولا نفخه ونفثه، فسروا إذا رجعتم إلى هذا من حمزه ونفخه ونفثه، فالنفخ والنفث الذي يكون فيه شيء من الريق، ولذلك الراقي ينبغي أن ينفث ويكون يضرب ببعض ريقه إذا كان هناك عين أو شيء، فالنفخ غير النفث، والنفث يساحب بعض الريق. نحبكم بالله، بارك الله فيك، أحبك الله. ما هي صفة التخريج أو التحريج على الثوبان إذا وجد في البيت جزاكم الله خيرا؟ كان الشيخ أحد زملائنا وهو يسكن في المدينة خرج ثوبان كبير من ثوبان المدينة، رأينا هذا سبحان الله ولا يضرون، فقال حرمته خرجت من البيت وقال شوف شوف اقتله كذا، قال خليني أشوف هل على صفة كذا وكذا، وبالفعل ما أراد أن يدخل فيه يضرب وكذا، قال تعال يجلس عندي، بعد شوية غاب. فبعض الأحيان يكونون هذا التحريج، حرج ثلاثا، بعضهم يقول بعهد سليمان إن كنت جنا فاخرج، وهذا خطأ، إنما هو إن كنت جنا فاخرج، إن كنت جنا أقتلك، فيغيب في حينه، في حينه. هذا الذي فسروه. أما بعض الناس كتبوا الظاهر فيها ويقولون بعهد سليمان، هل سليمان عليه السلام أخذ منه العهد ولا ماذا؟ بعهد سليمان إن كنت جنا فاخرج، لكنه يحرج ويضيق عليه ويقال أخرج ثلاث مرات أو ثلاثة أيام، ثلاث مرات في اليوم إن شاء الله يغيب. إن كان تعاند بعد ذلك فمعناه أنه هو شيطان، ليس جنا أو شيطان، يقتل. كذلك ثلاثة أيام إذا كان هو نفسه خرج. كنا سكن في المدينة سبحان الله، سكننا في رمضان رخيص، بيت قديم من الخشب هذا من النخيل، ومع العارض طويل عريض، وحرمنا من البيت وكنا نتسحر، فكان صاحب البيت قال لا لا لا يا أخي إيش هذه الضوضة، هو ساكن فوق ونحن تحت، قال لا لا هذا إخواننا ما لا تخافوا. وبالفعل سبحان الله هو باقي هكذا، لكن خوفا ما نمنا هناك إلا إذا لما غاب، فيحصل هذا بارك الله فيكم. تحريج، هل ثبت أن بعض الصحابة يقرؤون أذكار المساء بعد صلاة العصر؟ يبحث هذا الذي أنا بحثت ما وجدته، وجدت كلمة المساء فقط، وفقط فأنا استدللت أن المساء يكون من بعد المغرب إلى الفجر، فلكنه يبحث بارك الله فيكم. أنا أردت أن أجد، فأريد أن تجدوا إن شاء الله أنتم أيضا لعلكم تجدون بارك الله فيكم. هذا تسبيح غير، أذكار الصباح غير، ولكن تسبيح خاصة بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، هذا تسبيح خاص. ما هي صفة الدعاء للميت بعد الفراغ من دفن الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما جاء في الآية، فيثبت اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم وسع قبره. هو نفسه الأدعية عامة ما تطلب التثبيت عند سؤال الملكين. نعم. وهل ترفع الأيدي في هذا الموطن؟ إذا رفعوا نبأس فيها إن شاء الله. نعم. خارج الصلاة هل من حرج في النفس بالموذات في الكفين والمسأل الجسد من باب الرقية؟ نعم، هذا من باب الرقية قطعا. يعني تقول طيب بأي معنى إذا لم يكن من الرقية؟ العلماء قالوا إنها رقية، ولذلك بعضهم قال لا يرقي الإنسان نفسه إلا إذا ابتلي بالمرض. وابن بطال معناه قبلهم هذا القول مشهور رد عليه قال هذا في، وأما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي على نفسه بنفسه ويمسح بيده، ثم إذا ضعف فكنت أقرأ أنا وبيده وأمسه.